بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. هذه المسألة من أحكام الصوم، إذا أكره الرجل زوجته على الجماع في شهر رمضان فالمشهور أن عليه كفارتين وتعزيرين. لذلك قال الشهيد الأول رحمه الله: ويتحمل، يعني الزوج، ويتحمل عن الزوجة المكرهة، المكرهة على الجماع. واضح معنى الجماع، إذا أكره زوجته على الجماع بمعنى التقاء الختانين وإن لم ينزل، فقد ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قلت: التقاء الختانين غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم. فسبب الجنابة أمران، مر علينا هذا في كتاب الطهارة، الجماع وإن لم ينزل، وشنه بعد؟ خروج المني. سبب الجنابة أمران. فهنا إذا أكره الزوج زوجته على الجماع، قال: ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. المقدر على الوطأ 25 صوتا، فهو عليه كفارة و25 صوت. فإذا أكره زوجته قال: يعزر 50 صوتا، فيعزر 50 صوتا. والمستند في ذلك، الآن بحث فقهي استدلالي يعني جدير بالعناية والاهتمام، المستند في هذه الفتوى، فتوى المشهور، هو رواية المفضل بن عمر، ما رواه الصدوق بإسناده عن المفضل بن عمر، والرواية موجودة عندكم في هامش الزبدة الفقهية، عن أبي عبد الله عليه السلام، السلام، في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال الإمام الصادق عليه السلام في الوسائل صفحة 56 من هذه الطبعة الجديدة المحققة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، مجلد 10، كتاب الصوم، فقال عليه السلام: إن استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت مطاوعة فعليه كفارة وعليها كفارة. هذا بالنسبة إلى الكفارة، يعني عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، كفارة مخيرة. وإن كان أكرهها فعليه ضرب 50 صوتا، نصف الحد. وإن كانت طاوعته ضرب 25 صوتا، وضربت 25 صوتا. هذه الرواية يقال إنها منجبرة بعمل الأصحاب، يعني أفتى المشهور استنادا لهذه الرواية كما صرح المحقق الحلي رحمه الله في كتاب المعتبر. طبعا توجد روايتين، رواية في الكافي للكليني رحمه الله بسند قيل عنه إنه ضعيف، والرواية الثانية في من لا يحضره الفقيه، صدوق عليه الرحمة يرويها عن المفضل بن عمر، وقال في مقدمة الكتاب إنه قد استخرج هذه الأحاديث من كتب مشهورة، مصنفات مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع للكتب الأربعمائة الأصول المصنفة. فحينما يقول روى المفضل بن عمر، هذا شو معنى؟ يعني أن الرواية مأخوذة من كتاب المفضل بن عمر اللي هو من الكتب الأربعمائة. نعم الشيخ الصدوق له مشيخة، المشيخة في آخر الكتاب يعني شنو؟ يركب سند كيف يروي عن المفضل، عنده مشيخة يعني طرق أسانيد عن شيخه، وذاك عن شيخه، ينتهي السند إلى من؟ إلى المفضل بن عمر عن الإمام الصادق بن سهل. هذا السند وقع فيه محمد بن سنان، ومحمد بن سنان فيه خلاف، فلعل المشهور تضعيفه مثلا، ولكن بنى جماعة من المحققين على وثاقته كالإمام سيد محسن الحكيم في المستمسك، سيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج، سيد الإمام وجماعة من العلماء. تمام. الآن بناء على أن الرواية ضعيفة بمحمد بن سنان، يأتي مسلك المشهور وهو إيش؟ أن الرواية تكون منجبرة بعمل الأصحاب. واضح. سيد محمد سعيد الحكيم يعلق على كلام، ما لنا هذا بحث فقهي استدلالي جميل، يعني تطبيق القواعد الأصولية في البحث الفقهي، هذا البحث المثمر. يقول السيد محمد سعيد الحكيم في مصباح المنهاج كتاب الصوم صفحة 195 تعليق على كلام المحقق الحلي في المعتبر، إن الرواية ضعيفة ولكن عمل بها الأصحاب فتكون مستند للحكم والفتوى في من أكره زوجته على الجماع، عليه كفارتين وتعزير 50 صوت. قال: وما ذكره المحقق الحلي في المعتبر من انجبار ضعف الحديث بعمل الأصحاب وإن كان صحيحا، يعني كبرويا نسلم أن عمل الأصحاب يكون جابر رضي الله عنه، إلا أن الظاهر الآن صغرويا، هل هذه الرواية ضعيفة ولا صحيحة؟ يقول: إلا أن الظاهر صحة سند هذا الحديث. ليش؟ لأن رواه الصدوق بسنده عن المفضل بن عمر، وليس في السند من يطعن فيه إلا محمد بن سنان الذي هو كالمفضل بن عمر ثقة على الأظهر، فإذن الرواية تكون معتبرة تامة سندان. أما لو على الاتجاه الآخر قلنا لا، الرواية قاصرة سندان، يأتي أن مبنى أن عمل الأصحاب يكون. الآن السيد الخوي رحمه الله يناقشه الشيخ الأنكراني، يقول ربما المستند مش الرواية، إجماع. يقول له هذا مش إجماع مصطلح كلمة المحقق الحلي إنه مثلا مجمعين الأصحاب على هذه الفتوى وكذا. فمن هنا يقول البعض مثلا في مثل هذه الحالة السيد الخوي أفتى وفاقا للمشهور، وإن كان هو قال في منهج الصالحين فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين وتعزيرين. إذن إذا الرواية ضعيفة لا تصلح مستند للفتوى، إذن ليس عليه كفارتين ولا تعزير 50 صوت. لكن هو فقهيا هل يلتزم بذلك؟ أنه إذا ماكو رواية زين ماكو مستند للفتوى، إذا نقول لا نلتزم بهذا الحكم. هل فعل ذلك؟ لا، وإنما وافق المشهور. نعم لم يفتي، قلنا من موارد الاحتياط الوجوبي هذه واحدة منها. قد يقول الفقيه فالأحوط السيد السيستاني الأحوط وجوبا، الشيخ بعد خراساني الأحوط وجوبا، باعتبار إيش؟ لو قلنا أن في السند نقاش وكلام، ولكن ببركة هذه الكبرى وهي أن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند، فإذا أفتى المشهور استنادا، شهرة عملية استنادية. إذا نطمئن بصدور الحديث فيكون حجتان في مقام الفتوى والعمل، ونحن نبني على أنه كما قال في مصباح المنهاج بأنه صغرويا وكبرويا، كبرويا عمل أصحاب جابر، وصغرويا أساسا الرواية تامة سندا، من يحتاج بعد إلى أنه عملهم يكون جابرا؟ لا، هي أصلا رواية تامة سندا معتبرة فتصلح مستند للفتوى. هو أعرف رحمه الله بما يقول وما يفتي، لكن احنا نتكلم في مقام البحث العلمي لأجل التفقه في الدين. كنا نقول بأنه لأنه مشهور الأصحاب هذا قديما وحديثا، هنا يصعب على الفقيه مخالفة هذا الحكم. لا تجد فقيها يخالف هذه الفتوى، إما فتوى أو احتياطا وجوبيا، يعني إلا ما نسب لعله إلى واحد من المتقدمين مثلا، ما أدري بن أبي عقيل مثلا، عماني. على كل حال هذا هو المشهور، شهرة عملية، شهرة عملية استنادية. واضح الآن؟ حبينا بهالمقدار عساس نواصل. لاحظتوا، ولكم يغفر الله، لاحظتوا كيف توظف القواعد الأصولية في عملية الاستنباط الفقهي؟ هناك مباني، لو قلنا تنزلنا سلمنا جدلا بأن الرواية قاصرة سندان، ولكن لأننا نبني على كبرى أن عمل الأصحاب يكون جابرا والمشهور أفتوا استنادا لهذه الرواية، فعملهم يكون شنو؟ وأما بعد إذا بنينا على تمامية السند، بعد نور على نور، من احتاج بعد؟ لو واحد ناقشنا من قال لكم كبرويا أن عمل الأصحاب يكون جابرا كما سيد خوي لا يقول بذلك أصوليا نظريا، فنقول له الرواية مولانا سيدنا هي تامة سندا لوثاقة محمد بن سنان. هذا هو يعني طريقة الاستدلال بشكل مختصر وبيان شنه مدرك ومستند ومستمسك الفتوى. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع، ماذا يتحمل الزوج؟ الكفارة والتعزير. تقول لي مثلا أنه يتحمل الكفارة ويتحمل التعزير، ربما ليس استنادا لهذه الرواية. يجاوك المحققين في مقام إن قلته يعني مع السيد خوي، زين 50 صوت هذه من وين؟ هذه من الرواية، يعني أنتوا اكتفوا أن عليه كفارة بعد يعزر 50 صوتا. ما هو المدرك؟ ما هو المستند؟ ليس هناك مستند إلا. فلذا السيد الخوي رحمه الله كما نقلت في مناسبة سابقة حينما شنه صار بصدد إخراج رسالته العملية من منهج الصالحين بعد وفاة السيد محسن الحكيم، آلت إليه المرجع العليا في النجف الأشرف. فقرأت أنا في حياة السيد محمد باقر صدر أنه أرسل إليه الرسالة، فالسيد راجعها خلال أسبوع، ذكر لي بأنه يعني في السؤال هل الفتاوى على ضوء المباني، تعرف شهيد الصيد عبقرية والدقة، هل فتاوى السيد الخوي لأنه أستاذ يعرف مباني أصوليا رجاليا، هل الفتاوى المودعة في منهج الصالحين موافقة لمبانيه الأصولية والرجالية؟ فذكر له على ما قرأ أن هناك 7 مسائل الفتوى خلاف المبنى. أنا أحدث أن هذه واحدة منها. ليش؟ لأن عمل الأصحاب لا يكون باب يعني تفقه في الدين، نقول ذلك، وإلا هم أساطين المذهب وفقهاء المذهب، لكن إحنا على مائدة هؤلاء العلماء. بس عشان الواحد يكون عنده اطلاع والمام على المباني وطرق الاستدلال وكذا. قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير المقدر على الوطء 25 سوطا، فيعزر الزوج 50 طبعا على الجماع تقيد وإن لم ينزل، ولا تحمل في غير ذلك. تقول للنص، يعني هذه مسألة ورد بها نص وليس من مذهبنا القياس. كيف يعني ولا تحمل في غير ذلك؟ قال كإكراه الأمة، لأن الرواية وردت في من أكره زوجته، فلا تنسحب على إكراه الأمة والأجنبية وإن كان عمل شنيع محرم. ولكن هل إذا هو مثلا أعوذ بالله زاني مغتصب خب عليه حدود شرعية، ولكن هل يتحمل كفارة مثلا عنها في من؟ لا، تلك مسألة أخرى لها حكم خاص. وإن كان قد ارتكب إثما عظيما ولكن ليس من مذهبنا القياس، واضح؟ نعم، هناك في من أفطر على المحرم مسألة كفارة الجمع أيضا على الأحوط وجوبا السيد الخوي، وفي المستمسك في منهاج السيد محسن الحكيم فتوان، والمستند رواية عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت الهروي عن الإمام الرضا عليه السلام في باب 10 من الوسائل، باب وجوب كفارة واحدة بالإفطار على المحلل وكفارة الجمع بالإفطار على المحرم. هذه الرواية أيضا في كلام بالنسبة إلى النقاش عن عبد الواحد الشيخ الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري فيه كلام، لكن من مشايخ الصدوق يقول السيد محمد سعيد حكيم من مشايخ الإجازة، ما مر في علم الرجال شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة يروي عنه مترضيا عنه وكلام مفصل عن علي بن محمد بن قتيبة. تراجعوا هذا في مصباح المنهاج، السيد محمد سعيد حكيم شرح منهاج الصالحين لجده الإمام السيد محسن الحكيم. بالنتيجة قالوا هذه الرواية معتبرة أيضا لاعتبار السند، فسلسلة السند تامة، حينئذ تصلح للفتوى. الرواية عن عبد السلام بن صالح الهروي ثقته أبو الصلت الهروي بعد، قال قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا. شلون يعني بهما؟ متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات، سموها كفارة جمع، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا. طبعا الآن ماكو عتق رقبة فيكون عليه شنو؟ صيام شهرين وإطعام 60 مسكينا، كفارة جمع مش كفارة مخيرة هذه، وقضى ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. ورواه الصدوق في الفقيه، ورواه في عيون أخبار رضا وفي معاني الأخبار، وهذا الرواية رواها الطوسي في التهذيب والاستبصار. فمن هنا الشيخ فاضل الأنكراني بعد اللتي والتي قال بعد هذا كل شنه لا نتنزل على الأقل احتياط وجوبي مثلا على ما أظن. فلذا بعض الأعلام في هذه المسألة على الأحوط وجوبا، وبعض كسيد خوي بعضهم فتوى، والسيد السيستاني على الأحوط استحبابا، الأحوط الأولى. كفار ما في أعلام حاطم ما يخالف، خلنا نكمل الآن المسائل، ما يخالف بعد الدرس. قال أساس المشي لكم مسائل أكثر. قال ولا تحمل في غير ذلك، يعني إكراه الزوج لزوجته كإكراه الأمة والأجنبية والأجنبي لهما والزوجة له. لو أن الزوجة أكرهت زوجها وغلقت الأبواب وقالت يعني بحيث صار مكرها مثلا ربطته يعني أي فالزوجة سبحان الله أي هي التي أكرهت زوجها على الجماع. الجماع طبعا مراد منه شنو؟ التقاء الختانين لا شيء آخر. الملاعب مداعبة هذا لا يصدق عليه جماع، مسألة شرعية لا حافة الدين. فهل تتحمل عنه الكفارة أم لا؟ نقول لا. ليش؟ لأن النص ورد في خصوص الزوج إذا أكره زوجة، ليس من مذهبنا القياس. ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس. ولذا قال ولا تحمل في غير ذلك كإكراه الأمة والأجنبية والأجنبي لهما للزوجين. أجنبي يعني مثلا سبحان الله هذا أبو غريب، ما أبو غريب هذا عياذ بالله. إيه؟ فلو أكره هذا حط على رأسهم مسدس أو يهددهم بالتعذيب النفسي والجسدي، فأكره على الإفطار في شهر رمضان هم زوج وزوجته بس شهر رمضان بعد، فهل يتحمل هذا الخبيث المكره؟ يقولون لا. والأجنبي للزوجين والزوجة لزوجها، والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، يعني الأكل الشرب هذه مفطرات. ليش؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله وقوفا مع النص جمودا على مقتضى النص. واضح النص انه وارد فقط في من اتى امرأته لا امته ولا شيء اخر، وقوفا مع النص. وكونه الان يرد على الشيخ الطوسي والعلامة في المختلف، يقول الشهيد الثاني رحمه الله وكون الحكم في الأجنبية أفحش، صحيح أنه هذا أفحش اسم عظيم، لكن لا يفيد أولوية التحمل قياس أولوية. أيهما أعظم، صلاة أم الصوم؟ الإمام الصادق يقول لأبو حنيفة شلون تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إن الشريعة إذا قيست وحتى الدين. وكون الحكم هذا تعريض الشيخ الطوسي والعلام الحلي في المختلف، يقول الشيخ الثاني وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل، أن يتحمل عن الأجنبية أيضا لو أكرهها حراما، لأن الكفارة مخففة للذنب. طبعا له حكم آخر من تعذيب، من قصاص، من إذا هو محصن، من ذاك شيء آخر. أنا كلامنا الآن في مسألة الكفارة مع التعزير شهر رمضان، هذه مسألة تلك مسألة. قال فقد لا يثبت في الأقوى، كيف؟ يجيب أمثلة كتكرار الصيد عمدا. الآية تقول ومن عاد فينتقم الله منه، ما تقول في محرما قتل صيدا متعمد، لكن لا تتكرر الكفارة في الصيد عمدا، مع أنه اسم عظيم إلى درجة التهديد من الله ومن عاد فينتقم الله منه، وعيد شديد. نعم لا فرق في الزوجة. ليش لا فرق؟ تقول لإطلاق النص. الرواية اللي قرأناها رواية المفضل بن عمر، وقلنا أنها منجبرة على مبنى من لا يوثق محمد بن سنان ورواية معتبرة. نعم الشهيد الثاني يقول لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. ليش؟ لإطلاق النص، هذه زوجة وتلك أيضا زوجة يصدق عليه صلى الله. فلا فرق فيما لو أكره زوجته الدائمة أو المتمتع بها، نفس الحكم، كفارات كفارتين يتحمل عن نفسه وعنها، وتعزير 50 صوم. وقد يجتمع في حالة واحدة الإكراه والمطاوعة، يعني أكرهها في البداية ثم طاوعت، ابتداء واستدامة، ممكن تكون مطاوعة من البداية، ممكن حلاوة. فيلزمه حكمه، يقول يعني حكم الإكراه، فعليه كفارتان، ويلزمها حكمها إذا كانت مطاوعة عليها هم كفارة هي، ولا فرق. طبعا هذا الشيء الثاني، ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت على الأقوى. يعني هذا لا يخلو شنو من تأمل. إيه؟ طبعا هذا إكراه، أنه أجبرها من أنه ضربها ضرب شنو مضر حتى مكنت على الأقوى، يعني لا تتحمل. وكما ينتفي عنها الكفارة ينتفي القضاء مطلقا، نظير ما لو أوجر الطعام في حلقه مسلوب عنه بعد، فلا قضاء ولا كفارة. قال لو طاوعته فعليها الكفارة والتعزير مثله. زين، هذا بالنسبة لأحكام الصوم. الآن بحث جديد وعنوان جديد عن شرائط أو شروط صحة الصوم، الإيمان والعقل والبلوغ، مطلب سهل إلى حد ما. فلذا قال القول في شروطه، أي شروط وجوب الصوم وشروط صحته. قال ويعتبر في الوجوب البلوغ والعقل، لأنه رفع القلم ما يحتاج حديث رفع القلم بعد، فلا يجب الصوم على الصبي ولا على المجنون ولا على المغمى عليه. وطبعا بالنسبة إلى المغمى عليه وارد روايات، وهذا قول الأكثر من الفقهاء، من قبيل رواية علي بن مهزيار عن أبي الحسن الثالث عليه السلام. من هو أبو الحسن الثالث؟ الإمام علي الهادي سلام الله عليه. سأله عن مسألة المغمى عليه فقال عليه السلام لا يقضي الصوم ولا الصلاة، وكلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. روايات وأخبار كثيرة بهذا المضمون، نكتفي بواحدة. وأما السكران قال فبحكم العاقل في الوجوب، أنه يجب عليه للصحة، يعني لا يصح منه. هنا طبعا تلحق مسألة في منهاج الصالحين، أنه يصح الصوم من النائم إذا شنه سبق إيه نوى، سبقت منه النية في الليل بعدين نام استوعب تمام النهار مثلا، فصومه صحيح. قال بعد من شروط صحة الصوم والخلو من الحيض والنفاس، وهذا الحكم للإجماع القطعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة كما في مصباح المنهاج. والخلو من الحيض والنفاس، وهذا هو المشهور بلا خلاف للأخبار والروايات، منها موثقة العيص ابن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام، في الهامش موجودة الرواية. سألته عن امرأة طمثت في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام تفطر حين تطمث، يعني إذا فاجأها الحيض ولو قبل لحظة من الغروب غروب الشمس بطل صومها وعليها القضاء. طبعا ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، وصحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، يعني ولدت صارت نفساء، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ قال عليه السلام تفطر وتقضي ذلك اليوم. لهذا المشهور بين الفقهاء أن أحكام النفساء كأحكام الحائض، هذا المشهور. طبعا بعضهم فتوى بعضهم على الأحوط وجوبا. قال والخلو من الحيض والنفاس والسفر، لكن أي سفر؟ قيده الشهيد الثاني، لأنه يقيد بعض الإطلاقات، مش أي سفر. قال السفر الموجب للقصر، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. رواية وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. لا سفر المعصية موجودة في الهامش، لهذا احنا قلنا السفر الموجب للقصر، سفر المعصية هذا يتم فيه، والسفر الموجب للقصر. احنا هم بعد نقيد كلام الشهيد الثاني، نضيف اذا حبيت تكتبها تقول الا اذا سافر بعد الزوال، يعني هو بعد الزوال اذان الظهر لم يصلي في شهر رمضان ثم نوى السفر، طبعا كان ناوي من الليل على تفصيل بيت النية، ولكن سافر بعد الزوال في مسقط رأسه مثلا، في محل إقامته، في بلده، لم يصلي. الآن في الطريق كيف راح يصلي بعد تحدي الترخص؟ راح يصلي قصر، ولكن إذا سافر بعد الزوال يتم صومه، صح ولا لا؟ وصومه صحيح، لأن هذا إذا تكتبه هذه تنفع. لما قال والسفر الموجب للقصر أنت تقول وأيضا إلا إذا سافر بعد الزوال، فإنه يتم صومه ولكن في صلاته شنو يصلي؟ يقصر، يعني الظهرين صير ثنائية، فيجب الصوم على كثير السفر. قالوا من كان سفره أكثر من حضره، هذا في الشرائع للمحقق الحلي، في التبصرة للعلامة الحلي، كثير السفر مرت المسألة في كتاب الصلاة، فيجب الصوم على كثير السفر. زين، هنا مسألة إضافية تحبت تكتبها، أنه نعم لو صام في السفر جاهلا بالحكم ما يدري، وظيفته الإفطار والتقصير، لكنه صام جاهلا بالحكم، صح صومه إذا علم بعد انقضاء الوقت، بعد غروب الشمس بالليل سأل عن المسألة، اتصل مثلا علمه بأنه لا كان وظيفته شنو الإفطار، إذا صام جاهلا بالحكم فصومه صحيح ولا قضاء عليه. والعاصي بالسفر هم هذا يتم، ونحوهما مثل إنسان لم يقصد المسافة، لأن شروط القصر مرت علينا في كتاب الصلاة. هنا بعض الروايات تبركا وتيمنا، موثقة السماعة من الوسائل أنقل، لا صيام في السفر قد صام ناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة. النبي صلى الله عليه وآله سمى من صام في السفر عاصيا، سماهم عصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج، ستأتي المسألة. وموثقة عمار إذا سافر فليفطر، والصوم في السفر معصية. نعم أكو مسألة يتعرض لها في منهج الصالحين، إلا الثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة، هذه بلا خلاف أجده كما في الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق، هذا من خارج الشرح المعلان للفائدة. قال إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، أنت مو ناوي إقامة عشرة أيام، إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وتصوم يوم الخميس، وتصوم يوم الجمعة، هذه ثلاثة أيام صوم للحاجة توسلا بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، ففي المدينة المنورة، هذا خاص بالمدينة المنورة، وإن لم ينوي إقامة عشرة أيام صوم للحاجة. بعض الأعلام يقيد على الأحوط وجوبا تعبدا بالنص يقول لابد تكون يوم الأربعاء والخميس والجمعة كما ورد في الرواية. قال الشهيد الثاني: وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا، ففي معنى المقيم يعني بحكم المقيم، صحيح العرف يقول فلان مسافر سوري عند السيدة زينب صار لي أسبوعين مسافر، لكن شرعا إذا نوى الإقامة عند السيدة زينب عليه السلام فهو بحكم المقيم، يعني يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. قال: ويعتبر في الصحة التمييز، صبي مميز، أكو صبي مميز يميز بين الحسن والقبيح، يفهم أنه كشف العورة أمر قبيح، سموه صبي مميز عمره مثلا 11 سنة. ويعتبر شنو في الصحة التمييز، وإن لم يكن مكلفا ويعلم منه أن يعني التمييز من شرائط صحة صوم أن صوم الصبي المميز صحيح، فيكون صوم الصبي المميز شرعيا، مسألة خلافية عبادات الصبي شرعية أم لا، بعضهم يقول تمرينية مجرد تمرين، وجماعة كبيرة من المحققين من الجيل الماضي والمعاصر تلاحظوا في نهاية الصالحين أن عبادات الصبي شرعية وليست تمرينية، وطبعا مبتني على مسألة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر بالشيء أو لا، أنه في الروايات فمروا صبيانكم، الإمام سلام الله عليه يقول إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني 7 سنين بما أعطاكم من صيام ذلك اليوم، بعدين يوجه الخطاب يقول فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء 7 سنين. الأمر بالأمر هل هو أمر؟ إذا قلنا نعم إذن عبادات الصبي شرعية، مسألة أصولية، راجع الموجز في أصول الفقه للشيخ جعفر السبحاني أصول المظفر. وبه صرح في الدروس الشهيد الأول أن عبادات الصبي شرعية، ويمكن الفرق يعني نفرق ما بين أن الصوم صحيح وبين أنه عبادة شرعية. قال بأن الصحة من أحكام الوضع، أكو أحكام وضعية صحة وفساد، أكو أحكام تكليفية وجوب حرمة إلى آخره، أحكام الخمسة تكليفية. ويمكن الفرق يعني التفريق بأن الصحة صحة صوم من أحكام الوضع فلا يقتضي الشرعية، طبعا هذا رأي الشهيد الثاني، وإلا المسألة عند جمع من العلماء محسومة عبادات الصبي شرعية. قال والأولى كون صوم الصبي المميز تمرينيا لا شرعيا، ويمكن معه يعني مع كون الصوم تمرينيا الوصف بالصحة، صوم صحيح يعني مجزي تام الأجزاء والشرائط، ولكنه ليس عبادة شرعية. يقول كما ذكرناه من أن الصحة من أحكام الوضع يعني تام الأجزاء والشرائط، لكن هل هو عبادة شرعية أم مجرد تمرين؟ يظهر من كلام الشهيد الثاني أن عبادة الصبي تمرينية لا شرعية، خلافا لبعضهم تحقيق أن عبادته شرعية، عبادة مشروعة ومحبوبة عند الله وفيها ملاك المحبوبية وهو مميز وعاقل فعبادته شرعية وإن لم يكن ملزما ومكلفا. قال خلافا لبعضهم حيث نفى الأمرين، ينشن على الأمرين لا أنها صحيحة ولا أنها شرعية. أما المجنون فينتفيان في حقه يعني صحة الصوم أو أنه تمريني، بعد مرفوع عن القلم لانتفاء التمييز، والتمرين فرع التمييز. مع ذلك يقول شيء ثاني ويشكل ذلك في بعض المجانين، لأن تعرف الجنون فنون، لوجود التمييز فيهم، بعضهم يميز بالنسبة لبعض الأمور المالية كذا أعقل من عاقل، ولهذا تصير هني نكات البخلاء وتصير يعني سبحان الله قصص عجيبة غريبة، ولهذا اشتهر بالمثل يقول لك الجنون فنون. قال بعد من شروط صح الصوم والخلو منهما، يعني من الحيض والنفاس. قلنا للإجماع القطعي والنصوص المستفيضة أو المتواترة، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده بعد الخلو، يعني بعد النقاء والطهارة عند المصنف، فكان عليه أن يذكره هذا الشرط. إذ الخلو منهما يعني من الحيض والنفاس لا يقتضي الغسل كما لم يقتضيه في شرط الوجوب، إذ المراد بهما يعني الحيض والنفاس في شرط الوجوب نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل. بعد من الشروط صح الصوم أن يكون مؤمنا، إيمان مقابل الكفر، لأن الإسلام شرط في صحة العبادة كالصوم. قال ومن الكفر، فإن الكافر يجب عليه الصوم، هذا رأي المشهور. السيد خوي يقول غير مكلف بالفروع، مشهور الفقهاء يقولون لا، الكافر كالمؤمن مكلف بالفروع ولكن لا تصح منه لعدم تأتي النية والقربة إلى آخره، ولأنه مشروط بالإسلام. فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، يعني كالمؤمن والمسلم، ولكن لا يصح من الكافر الصوم مع الكافر، ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري وإن كان واحدا. هذه الاستحاضة الصغرى المتوسطة بالنسبة إلى الصوم الحاضر، أو مطلق الغسل بالنسبة إلى المقبل، هاي يسموها مسألة الشرط المتأخر في علم الأصول، يعني المستحاضة الكبرى لحظات لأجل صحة صومها في هذا اليوم انقضى اليوم عليها أن تغتسل بعد ذلك، يسموه الشرط المتأخر في الأصول، إمكان الشرط المتأخر، مسألة مبنائية. فبعض الأعلام يقول لا بد من هذا الغسل كالسيد الخوئي والسيد الإمام ولو على الأحوط وجوبا، بعض الأعلام يقول لا أحوط استحبابا في منهج الصالحين. ويمكن أن يريد كونه مطلقا شرطا في صحة الصوم مطلقا نظرا إلى إطلاق النص، والأول أجود لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم اللي قلنا مسألة الشرط المتأخر، غسل المستحاضة الكثيرة بعد انقضاء صوم اليوم، إذا لم تغتسل لغسل الليل لا يصح صومها في النهار بالنسبة لليوم السابق، لأن غسل العشاءين لا يجب إلا بعد انقضاء اليوم فلا يكون شرطا في صحته. نعم هو شرط في اليوم الآتي، هذه مسألة ثانية، بعض العلماء يقول هو شرط لصحة اليوم الآتي، سموه شرط متقدم، مثل الوضوء متقدم على الصلاة. ما مر عليك إجازة الفضولي مثلا بالنسبة للبيع شرط متأخر، إذا أجاز صح البيع، أي سموه شرط متأخر. مسألة في علم الأصول، سبحان الله اليوم في درس الحلقة الثالثة احنا وصلنا الى هذا البحث، امكان الشرط المتأخر هل هو ممكن ام لا. السيد الشهيد تبعا للمحقق النائني والمحقق راساني يقول انه مستحيل من الناحية العقلية، وجماعة يقولون لا انه ممكن الشرط متأخر، مسألة خلافية بين العلماء ومعمقة ايضا. قال نعم هو شرط في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمع. نكتفي بهذا المقدار، لكن تبركا رواية بالنسبة إلى قبول الأعمال صحيحة محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله، الإمام بالنص من الله، فسعيه غير مقبول. ولاية محمد وآل محمد شرط في قبول الأعمال، فسعيه من لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله، وصلى الله على محمد وعلى طاهرين.